عليه ثم يسلم. أحسن الله إليك. بعض العوام يعني يصلون والسنة رفع يديه مع التكبيرات الأربع كلها، لأن يعني ثبت ابن عمر وابن عباس أنهما كان يرفعان في الأربع كلها، ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر بلسان جيد، فالأفضل رفع اليدين في التكبيرات الأربع. أحسن الله إليك. بعض العوام يصلي على الجنازة ولكن ما يعرف الطريقة في الصلاة على الجنازة فيسكتون، ما يتكلم، ما يقرأون شيء، ولا يعني مثلا ما حكم صلاته؟ صلى الله عليه. يعلمون صلاة صحيح جهل، صلاة صحيح لكن يعلم. أحسن الله إليك. إذا حملت الجنازة الأولى صلاة الفرض أو صلاة على الجنازة؟ إذا حملت الجنازة مصلي أتى والجنازة قد حملت يصلي عليها أو يصلي الفرض أو لا؟ يصلي على الجنازة ثم يصلي الفرض. جاءوا وهم قد صلوا يصلي جنازة ثم، لأن الجنازة تفوت وهذا لا يفوت. الفريضة ما تفوت. ولو كانت محمولة الجنازة لا يروح اتبعهم انتهى سامي اتبعهم صلي على قبر سيئها. قرأت بعض العلماء للصلاة على الجنازة في المسجد ما بلغه، ما بلغ أهل الصلاة في المصلى من باب التأسف. الحديث الذي ورد من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له، أبو داود وابن ماجه حديث أبي هريرة. هو الظاهر أنه وقع فيه تصحيف شبه لا شيء عليه تصحيف. نعم. صلى الله عليه وسلم على رأس الميت الرجل أفضل الوقوف عند رأسه حذاء الرأس، هذا الأفضل. حديث أنس مرفوعا موقوفا صحيح أنه مرفوع. نعم. صلى الله عليه وسلم استمرار في الموعظة على القبر ما رأيك؟ ما في بأس عند قبر قبر قبر قبر. من الناس من يستمع في حضوره يعني يواظب على حضور المقابر، وكلما جاءت جنازة وعظهم وذكرهم. الرسول وعظ عنده جالس عند قبره وعظ الناس حتى هم ينتظرون عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يقول له هذه بدعة. لا ما هي بدعة، الرسول فعلها من هذه علي ومن هذه براء بن عازب وعظ الناس عند قبره عليه الصلاة والسلام. والموعظة أحسن الله قبل الصلاة، قبل صلاة الميت حتى يجتمعوا يعظهم. نعم. الموعظة قبل الصلاة على الميت يعظهم حتى يسمع الموعظة على حد محدود إذا تيسر، ما في حد محدود، إذا تيسر بعض وهم يمشون ولا واجزين ولا بعد الصلاة ولا قبلها، الرسول ما حدد لها حد عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. بالنسبة للجنين إذا كان 5 شهور وتوفى في بطن والدته هل يصلى عليه؟ صلى إليك. بعد أن يخر الروح فيه نعم، 5 سنين وبعده نعم، وأسر يصلى عليه ويدفن. وين يكون موضع الطفل يا شيخ إذا كان رجل وامرأة هو طفل؟ الطفل حذاء رأس الرجل الذكر، وإن كان عنده حذاء وسطها يكون حذاء رأس الرجل كان عنده، وإن كان صبي حاجة رأس الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار وقه فتنة القبر فتنة القبر وعذاب النار رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالدعاء الميت حين الصلاة عليه. الصلاة على الميت من الفرائض، واجب على المسلمين أن يصلوا على أمواتهم فرض كفاية. إذا قام بها من يكفي ولو واحد مكلف كفى. وفيها فضل عظيم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى فله قراطان. قراط ما قراطان؟ قال: مثل الجبل العظيمين. الصلاة عليه فيه أجر عظيم، وفيه خير كثير، وفيه نفع للميت كما تقدم. من ميت مسلم يقوم على جنازته أربع رجل لا نبي شيء إلا شفعه الله فيه. الصلاة على الجنائز فيها منفعة للمصلين ومنفعة للأموات المسلمين. وفي حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه من بيان الدعاء اللي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم الميت بعد التكبيرة الثالثة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وفيها: اللهم ابنه دار خير من داره وانه خير من اهله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. كل هذا مما يشرع. في آخر الحديث قال عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لما سمع هذا الدعاء. فلو استحب للمؤمن أن يدعو لأخيه بهذا الدعاء. وإذا قال: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، كفى، أقل دعاء يكفي. لأن يكون يتحرى الدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بها، هذا أكمل وأفضل. مثل هذا الدعاء: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الناس. اللهم ابدل من داره خيرا من داره واهل خيرا من اهله. في روايه: وزوجه خيرا من زوجه اذا كان لا زوجه. اللهم لا تحرمنا عذره ولا تضلنا بعده. في بعضها: واغفر لنا وله. فالمقصود ان هذا هو المشروع، وهذا من كمال الدعاء، وبعضه يكفي، لكن هذا من كمال الدعاء، وأقل الدعاء يكفي. لكن إذا تحرى الأدعية الواردة يكون أكمل وأفضل. ومن حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام، ومن توفته منا فتوفه على الإيمان. الإسلام يعني بعد الظاهرة، والإسلام لا يكون مع إيمان. وتوفى الإيمان يعني الصدق والإيمان الصادق. هذا الحديث أيضا فيه الدعاء العام للمسلمين جميعا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وذكرنا، يعني من المسلمين: اللهم من حيث ونافع إلى الإسلام وتوفى الإيمان. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.